الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذه السلسلة المباركة حول مائدة القرآن الكريم. لا شك أننا متعبدون بتلاوة القرآن، كما أننا متعبدون بتكاليفه وشرائعه وأحكامه وكل ما جاء فيه مما تؤكده مقاصد الشريعة. وقد وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارئ القرآن بأن يعطى بكل حرف من حروف القرآن حسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقبل أن نترك هذا الموضع، أحب أن أنبه إخواني المشاهدين إلى خطأ يقع من بعض المتحدثين حول هذا الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم بين صلى الله عليه وسلم حد الحرف، حيث قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الخطأ الذي سمعته من بعض المتحدثين هو تنوين هذه الحروف التي تعد من حروف المباني. الألف حرف من حروف المباني، واللام كذلك، والميم كذلك، هذه حروف مباني. وحروف المباني لا محل لها من الإعراب، فتنوين هذه الحروف يعد خطأ، لأن التنوين يعد فرع الإعراب، التنوين فرع الإعراب، فلا يجوز لي أن أقول ألف بالتنوين أو أقول لام أو ميم، هذا خطأ، بل لا بد أن أنطق بهذه الحروف كنطقي بها حالة التلاوة. فأنا عندما أستفتح سورة البقرة أو غيرها أقول ألف لام ميم، ولا أقول ألف لام ميم، لا يجوز لي أن أنون هذه الحروف مطلقا. إذن وعد النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن بأن له بكل حرف من هذه الحروف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذن من قرأ حرفا واحدا من حروف المباني في القرآن، من قرأ حرفا واحدا فله عشر حسنات. فلذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم حريصين على مذاكرة القرآن ومدارسته، بل وتلاوته، سيما في هذا الشهر أو في مثل هذا الشهر العظيم المبارك الذي هو شهر القرآن، لأنه مما تقرر عند العلماء أن أفضل الطاعات أو العبادات هو تعمير الأوقات بما يناسبها من الحالات. يعني كل وقت يطلب عبادة خاصة، فالصلوات الخمس لها مواقيتها، فخير ما يؤدى في المواقيت هذه الصلوات، كما أن الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، الصيام له ميقات، أي له زمن معين في شهر رمضان، وهكذا. فخير الأعمال في هذه الأوقات المختلفة عمارتها أو تعميرها بما يناسبها من الحالات. إذا أفضل الأعمال في شهر رمضان الذي هو شهر القرآن، لقوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن كما تقدم في الحلقة السابقة، القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر. فلهذه المناسبة ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. والمدارسة هي من باب المفاعلة، بمعنى المعارضة، أو بمعنى أن تكون تلاوة القرآن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل بطريق التناوب، كما يقول العلماء بالتناوب لا بالتناهب، بمعنى أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وجبريل يستمع، ومرة أخرى يقرأ جبريل عليه السلام والنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يستمع. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم حتى مع أصحابه. فنحن حينما ننظر كما جاء في الصحيح نتأمل قوله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن مسعود: اقرأ عليه القرآن، اقرأ عليه القرآن. فقال ابن مسعود: اقرأ عليك وعليك أنزل، يعني لست في حاجة إلى سماعه من مثلي أو من أمثالي، لأنه أنزل عليك، أنزل على قلبك، فأنت لست في حاجة أن تسمعه مني أو من غيري. أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. هذا حديث. حديث آخر في الصحيح عن أبي بن كعب قال له صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. هذه الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقرأ عليه، فقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي: وسماني لك، أي ذكر لي باسمي، عينني باسمي؟ قال: نعم. فبكى أبي. ففي الحديثين دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن تارة، وكان يحب تلاوته أخرى، وهذا ما كان يصنعه مع جبريل، أو ما كان جبريل عليه السلام يصنعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، المعارضة أو المدارسة. جبريل يقرأ مرة والنبي يستمع، أو النبي يقرأ مرة وجبريل يستمع. كان يعارضه القرآن في كل عام مرة، وعارضه القرآن في العام الذي قبض فيه مرتين. هكذا هذه المعارضة أو هذه المدارسة كانت إمتى؟ في رمضان. في رمضان لأنه شهر القرآن. ولذلك ثبت عن سلفنا رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفرون حتى من مجالس العلم ومجالس الحديث، كما ثبت ذلك عن الإمام مالك أنه كان يفر من مجلس قراءة الحديث أو تدريس الحديث، كان يفر إلى القرآن من المصحف، يقرأ القرآن من المصحف. وهكذا كان الإمام الزهري، هذا الحافظ العظيم إمام السنة، كان يقول عندما يقبل أو عندما يدخل شهر رمضان، كان يقول: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. شهر رمضان هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. خصه بهاتين الخصلتين الكريمتين لما قام في هذا الشهر العظيم من المناسبة التي تؤكد أن الاشتغال بهذه الأمور أفضل من الاشتغال بغيرها مما لا تقتضيه المناسبة في هذا الشهر. نعم، الصالحات من الأعمال كثيرة، الصالحات من الأعمال كثيرة، ولكن خير ما تعمر به الأوقات في شهر رمضان تلاوة القرآن. ونترككم لفاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. قبل الفاصل ذكرنا أن من عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم تعمير أوقات رمضان لقراءة القرآن. وقد ثبت أن إبراهيم النخعي وهو من التابعين كان يقرأ القرآن في كل ليلة من رمضان أو يختم القرآن في كل ثلاث من شهر رمضان، وفي العشر الأواخر من رمضان كان يختمه في كل ليلتين. وكذلك قتادة من التابعين كان يختم القرآن كل سبع دائما في رمضان وغير رمضان، كان يختم في غير رمضان القرآن كل سبع ليال، وفي رمضان كان يختمه في كل ثلاث، وفي العشر الأخيرة من رمضان كان يختمه في كل ليلة. لكن أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما ينبغي للمرء أن يشق على نفسه في هذا المهيع أو في هذا الطريق، بل لابد أن يتحمل من الأعمال ما لا ينوء به أو ما لا يبهضه أو ما لا يتكأده أو يثقله أو يقعده عن العبادة أو عن القيام بالتكاليف، بل لابد أن يتخير من الأمور أيسرها، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، وذلك من باب الرفق ومن باب الترفق بالأمة. لأن الحرص على أن يختم الإنسان القرآن في كل ثلاث ليال أو في كل ليلتين أو في كل ليلة، هذا الحرص ربما يضيع الإنسان معه واجبا آخر. إيه الواجب الآخر؟ ليس من المفروض أن يقرأ الإنسان القرآن هزا كهز الشعر كما قال ابن مسعود، كما جاء في الصحيح جاءه رجل فأخبره أنه قرأ المفصل في ركعة، يقول قرأت البارحة المفصل، يعني المفصل من أول سورة قاف إلى آخر المصحف، قرأ هذه الصورة كلها في ركعة واحدة. فقال ابن مسعود هذا كهذا الشعر، أي ما أراك أحسنت تلاوتها أو ما أحسنت أداءها أو ما أحسنت يعني أداء أحكامها، وإنما قرأت القرآن أو قرأت المفصل هذا كهذا الشعر. فهذا تنبيه من عبد الله بن مسعود، تنبيه لكل قارئ أن لا يكون حرصه على الكثرة بقدر ما يكون حرصه على أن يتدبر فيما يقرأ. فلا بد من التدبر لقوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وفي سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتدبر مطلوب، بل يقول سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. رتل القرآن أي اقرأه على هينتك رسلا غير متعجل، يعني ما ينبغي أن تعجل في قراءة القرآن، وإنما ينبغي أن تترسل في قراءته وأن تتقن أحكامه وأن تؤديه الأداء المتوفر على مقتضى الحضور ومقتضى الجمعية على الله سبحانه وتعالى ومقتضى التدبر أو التأمل في آيات القرآن، كما سمعنا قوله سبحانه ورتل القرآن ترتيلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن قراءة بعض أصحابه عندما يسمع تلاوتهم وأداءهم العظيم، كان يحسن ذلك بامتداحهم أو بالثناء عليهم، فقد أثنى على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما سمعه أو حينما سمعه عليه الصلاة والسلام أعجبه صوته وأداؤه، فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، هكذا يمدحه، يقول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال والله يا رسول الله لو علمت سماعك لحبرته تحبيرا، أنا ما كنت أدري أنك تسمعني، ولو كنت أدري أنك تسمعني لحبرته تحبيرا، كناية عن الأداء الجميل الحسن، لأننا مأمورون بأن نحسن أصواتنا بالقرآن. حسنوا أصواتكم بالقرآن، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، هذا مطلوب، لأن تحسين الصوت بالقرآن هو مما يرقق القلوب ومما يكون له تأثير على المسامع وتأثير على الأفئدة، بل وتأثير على مواجيد الإنسان وتأثير على مشاعره وأحاسيسه. ورتل القرآن ترتيلا. فهنا يمدح أبا موسى الأشعري، كما أنه دعا لرجل من أصحابه وهو عباد بن عبد الله، كما في الصحيح أيضا يقول أو يروي عباد بن عبد الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهجد في بيته، التهجد هو قيام الليل، كان يتهجد في بيت أم المؤمنين عائشة، فسمع عبادا يقرأ أو يصلي في المسجد وسمع صوته، فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ فقالت نعم، فقال اللهم ارحم عبادا. فاستوجب عباد هذه الدعوة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه كان يجهر بالقرآن، والجهر بالقرآن مطلوب لنوقظ الوسنان ونطرد الشيطان، الجهر بقراءة القرآن، وخصوصا إذا كان الإنسان في خلوته. لقد كان الصديق رضي الله عنه يجهر بالقرآن حتى كانت نساء قريش يتقصفن يجتمعن ويسمعن تلاوته وهو في جوار مشرك. فهذا دليل على أن الجهر بالقرآن له تأثير عظيم في القوابل وفي الاستعدادات، فإنه مما يرقق القلوب. ولقد مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن من غيره، كما كان يتلوه عليه الصلاة والسلام في معظم أوقاته. ولا شك أن تلاوة القرآن وخصوصا في هذا الشهر العظيم يعد كما قلت من أعظم العبادات. أنا أقول ذلك من باب التأكيد على أن تلاوة القرآن في شهر رمضان هو مما مضت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما مضت عليه سنة السلف الصالح الذين أمرنا بالاقتداء بهم رضوان الله عليهم، فلقد كانوا يستغلون بتلاوة القرآن الكريم. فينبغي أن يكون للمرء أو للمسلم حظ من العمل بهذا الهدي ومن العمل بهذه السنة المباركة حتى يعطى الجزاء، أو حتى يعطى ثواب ذلك بكل حرف 10 حسنات كما تقدم في هذا اللقاء. وأقول مؤكدا على أن قراءة القرآن أو تلاوة القرآن لا تطلب إلا ممن يحسن تلاوته. إذا كان الإنسان متعثرا في تلاوة القرآن، وأنا أعني بالتعثر لا أعني بالتعثر المشقة، وإنما أعني بالتعثر أن يكون الإنسان غير قادر على ضبط كلمات القرآن أو على قراءته قراءة منضبطة أو قراءة صحيحة. إذا كان الإنسان يخطئ في القرآن أو في تلاوة القرآن، وخصوصا فيما يتعلق بمواضع الكلام من حيث الإعراب ومن حيث الصفة، فإن رفع المنصوب أو نصب المجرور فإن هذا مما يأثم به الإنسان. لا بد أن يقرأ الإنسان على قارئ أو أن يسمعه من غيره، لا بد أن تسمع القرآن من أهله من حملته، ولا يجوز لك أن تأتي بالمصحف أو أن تقرأ في المصحف من غير أن تكون لك جراية كافية، فإن مخالفة وجه من وجوه الإعراب ربما يجر إلى الكفر، كأن يقول الإنسان مثلا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، لو أنه قال ورسوله لكفر بذلك إن كان متعمدا. لو قال بريء من الله إن الله بريء من المشركين ورسوله، لو قال ورسوله لكفر، لأنه يثبت بذلك أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله أيضا، وحاشا لله. لكن المعنى ورسوله هي مرفوعة على الابتداء، أن الله أي أيوة وكذلك رسوله بريء من المشركين. فإذا لا بد من أن يقرأ الإنسان القرآن على قارئ وأن يتقن تلاوته. هذا وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، وهو المستعان وعليه التكلان، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.